السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح نخبة الفكر في دورة نما العلمية المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها دروسا مباركة نافعة للجميع. قال المصنف رحمه الله: وإن شرك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. ذكر المصنف هنا أربعة أنواع لها علاقة قوية أيضا بلطائف الأسانيد. أولها السابق واللاحق. السابق واللاحق إذا روى اثنان عن شيخ وتقدم وفاة أحد هذين الاثنين فهذا سابق، ومن تأخرت وفاته فهو اللاحق. يمثلون له بأمثلة كثيرة يعني في باب السابق واللاحق أمثلة متعددة. يقول ابن حجر في النخبة في النزهة: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا وروى عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. الآن السابق واللاحق شيخ من المشايخ يروي عنه تلميذ، أو لنقول يروي عنه شخص ما قد يكون أكبر منه وقد يكون من شيوخه، لكنه يحدث عنه بحديث، ثم يموت هذا الذي حدث عن الشيخ ويمتد عمر الشيخ ويولد أجيال جديدة فيروون عن هذا الشيخ ثم تمتد أعمارهم. المثال الذي ذكر ابن حجر الآن: السلفي سمع منه أحد شيوخه وهو أبو علي البرداني، ومات أبو علي البرداني سنة 500، ثم امتد عمر السلفي حتى سمع منه سبطه، ومات السلفي وبقي سبطه إلى أن توفي سنة 650. فسبط السلفي هذا يقول حدثنا السلفي، وأبو علي البرداني يقول حدثنا السلفي، وبين موت أبي علي البرداني وسبط السلفي 150 سنة. يقول هذا أكثر ما وقع لنا. أمثل بمثال آخر وهو البخاري، حدث عنه البخاري نفسه حدث عن أبي العباس السراج في التاريخ وغيره، والعباس السراج من تلاميذ البخاري، ولكن من رواية الأكابر عن الأصاغر. مات البخاري سنة 56 و200، سنة 56 و200. السراج بقي بعد ذلك حتى حدث عنه أبو الحسين الخفاف، ومات الخفاف سنة 93 و300. الخفاف الذي مات سنة 93 و300 يقول حدثنا البخاري، عفوا يقول حدثنا السراج عفوا، والبخاري الذي مات سنة 256 يقول حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا أبو العباس السراج. فهذا سابق اللي هو البخاري، والخفاف لاحق، أبو الحسين الخفاف لاحق. أعطي مثال: سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله عمر رحمه الله طويلا، وكان له تلاميذ تتلمذوا عليه في وقت شبابه أيام كان قاضيا في الدلم رحمه الله. بعض هؤلاء التلاميذ توفوا من زمان، من سنين طويلة، لنفرض أن بعضهم توفي سنة مثلا 1360، لأنهم قرأوا على الشيخ رحمه الله والشيخ في ذلك اليوم شاب، وهم قد يكونون يعني كبار، فمنهم من مات عام 1360، هؤلاء من تلاميذ ابن باز. الآن لدينا أناس أحياء كثير كلهم من تلاميذ سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله، فلو فرضنا مثلا أن آخر من سيموت ممن قرأ على الشيخ بن باز سيمتد عمره يعني 100 سنة، وإذا كان الشيخ بن باز رحمه الله ما توفي سنة 1419، ولنفرض أن هذا الذي سمع على الشيخ وحضر دروس الشيخ كان عمره 10 سنوات وعاش 100 سنة، سيموت سنة 1400، عفوا سيموت سنة 1510، 1510 سيكون بين وفاته ووفاة أول تلميذ توفي لابن باز 150 سنة، لأن ذاك توفي سنة 1360 وهذا سنة 1510 امتد به العمر، لأن هذا يوم يسمع من الشيخ بن باز وهو شاب صغير يوم يحضر الدروس عمره 10 سنوات، ومد الله بعمره وبلغ 100 سنة، بينما الأول الذي مات مبكرا يوم يسمع من الشيخ بن باز، وبن باز كان شابا وهو مات مبكرا نفس هذا السامع، فصار بينهم هذا المقدار من العمر. فهذا من تلاميذ ابن باز الذي مات سنة 1360، والذي سيموت يعني بما فرضناه فرضا والعلم عند الله عز وجل سيموت سنة 1510، هو أيضا من تلاميذ ابن باز وبين وفاتيهما 150 سنة. طبعا وقع مثل هذا في السلف قبل قليل، وقد يقع، العلم عند الله سبحانه وتعالى في هذا بلا شك. يقول: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. إذا قال حدثنا سفيان وهو يروي عن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري مثل وكيع بن الجراح، لكن وكيع مختص بسفيان الثوري، فإذا قال وكيع حدثنا سفيان فالمقصود به من هو؟ سفيان الثوري، ويكون ابن عيينة هنا مهملا، معنى كونه مهملا يعني غير مقصود غير مراد، المراد سفيان الثوري. أما لو قال حدثنا سفيان الثوري انتهى الموضوع، إنما تكلم إذا قال حدثنا سفيان ولم يبين من هو سفيان. طيب هذا واضح. قال: وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. هذا الموضوع حقيقة متعلق بالصحة والضعف، ليس فقط ليس من لطائف الأسانيد. أحد المشايخ حدث بحديث ثم عرض عليه هذا الحديث بعد ذلك فأنكر، قال أبدا ما حدثت به، أو أحد المشايخ قيل له إنك حدثت بكذا فأنكر. نحن بين احتمالين، احتمال أن الشيخ يكون نسي هذا الحديث، واحتمال أنه أصلا ما حدث، غلط عليه أو كذب عليه. طيب ما الحل؟ ذكر الحافظ هنا صورتين. الصورة الأولى أن يجحد المروي ما يذكره لكن ما يجزم، يقول والله أنا ما أذكر لكن ما أقدر أنفي لأني نسيت. طبعا هذا في حديث مشهور يرويه سهيل بن أبي صالح عن ربيعة عن نفسه عن أبيه. سهيل بن أبي صالح حفظه متوسط، وقد أصيب بقضية يقال إنه مات أخ له فحزن عليه، ويقال إنه أصابه ألم برأسه فنسي بعض حديثه، وكان له تلاميذ يثق بهم ثقة تامة، فحدث هو بحديث عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، ثم نسي الحديث، فحدثه ربيعة وقال إنك حدثتني عن أبيك عن أبي هريرة، قال والله ما أذكر. فبعد ذلك كان يقول سهيل، يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. هو نسي، لكن هو يقر ويعترف بأنه ينسى، فالآن لم يجحد مرويه جزما، وإنما جحده احتمالا وعاد على نفسه بالاتهام، اتهامه بالنسيان. فهنا هذا الحديث ظاهر الحال أنه يقبل، لأن الراوي لم يجزم بجحد هذا الذي يروى عنه، وهذا يأتي في من ليس بضابط، وفيه جزء صغير جمعه الخطيب البغدادي في من حدث ونسي، ومنه هذا الحديث. لكن أحيانا بعض المحدثين يجزم بأن هذا الحديث مكتوب عليه، فعندئذ يرد الحديث. الزهري حدث عنه بعضهم بحديث في النكاح بلا ولي فأنكره ورده وقال ما حدثت بهذا. الزهري حافظ متقن ولم يقع له أي خلل في حفظه، وهو أنكر هذا الحديث، فعندئذ هذا الحديث ضعيف ولا يصح، لأن الزهري الذي يروى عنه أنكره ورده. الإمام أحمد حدث عنه الحماني بحديث فأنكره وكذبه، واتهم الحماني من أجل هذا الحديث ومن أجل غيره، اتهم واتهمه أحمد رحمه الله وغيره، كيف يحدث عن أحمد بهذا الحديث وأحمد ينكر هذا الحديث ويقول ما حدثت به؟ فهنا فرق بين من يكون ضابطا متقنا وينكر ما يروى عنه، وبين من يكون ليس بذاك المتقن ولا ينكر ما يحدث به ويقول ربما أكون حدثت به ونسيت. طيب، يقول وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء وغيره من الحالات فهو المسلسل. ذكر المسلسل، والمسلسل قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. منه أن يتفقوا بصيغ الأداء، كل واحد يقول سمعت سمعت سمعت، وقد يتفقون بزيادة على الصيغة، حدثني فلان وهو آخذ بلحيته، حدثني فلان في يوم العيد، قال حدثنا فلان في يوم العيد، قال حدثنا فلان في يوم العيد، آخذ بلحيته هذا المسلسل بالأخذ باللحية، مسلسل العيدين هذا الذي يرونه في يوم العيد، مسلسل المحمدين كلهم اسمه محمد، يعني عامة الإسناد. هذا هو التسلسل، يتسلسل بصفة، إما صيغة الأداء أو حركة معينة كالقبض على اللحية أو زمن معين كالعيد، يحدثون بالحديث هذا في يوم العيد، أو مسلسل الأولية يكون أول حديث يسمعه التلميذ من الشيخ يقول وهو أول حديث سمعته منه، فهذه الأولية. وقد يتسلسل بشيء آخر في المتن كالمسلسل بقراءة سورة الصف، كل واحد يقرأ سورة الصف على الآخر، فهذا من التسلسل، والتسلسل في الأصل هو من لطائف الأسانيد. ثم قال المصنف لما ذكر صيغ الأداء، قال وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لما سمع وحده من لفظ الشيخ، سمعت وحدثني، هذا سمع وحده من لفظ الشيخ. طيب إذا كان معه أحد، يقول فإن جمع فمع غيره، إذا قال سمعنا وحدثنا معناها أنه لم يكن لوحده، وهذا أعلى صفات أو أعلى صيغ التحمل، أعلى صيغ الأداء، وهي مبنية على أعلى صفات التحمل. صيغ الأداء هي قول الشيخ عندما يحدث حدثنا وسمعته، صيغ الأداء مبنية على صفات التحمل، صفات التحمل هي مرحلة سماع التلميذ، وصيغ الأداء هذا التلميذ عندما يكون شيخا كيف سوف يؤدي، فيؤدي على الصفة التي تحمل بها. فإن كان سمع من الشيخ يقول سمعت أو يقول حدثني، وهذا أعلى ما يكون من الأداء، من صفات التحمل عفوا، وينبني عليها أعلى ما يكون من صياغ الأداء. طيب سمعت وحدثني أو سمعنا وحدثنا. طيب بعدها تأتي مرحلة أخبرني، يقول ثم أخبرني، يقول وأولها أصرحها وأرفعه في الإملاء. طيب سمعت وحدثني، يقول أصرح من سمعت وحدثني، أولها أصرحها، يعني سمعت وحدثني أولهما سمعت، هي أصرح من حدثني، لكن هما في حكم واحد، سمعت وحدثني حكمهما واحد، لكن سمعت أصرح من حدثني وهي أقوى منها، لكن هما في درجة واحدة في الجملة، وكلاهما يعني سمع من لفظ الشيخ. أما الثالثة والرابعة اللي هي أخبرني ثم أخبرني وقرأت عليه، الثالثة والرابعة يقول لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكر خامس. الثالثة والرابعة أخبرني، أخبرني الثالثة وقرأت عليه الرابعة، إذا كان وحده يقول أخبرني، ومعنى ذلك أنه هو الذي قرأ. فإذا كان معه غيره سيقول أخبرنا، ويقول قرئ عليه وأنا أسمع، اللي هي الخامس. الخامس قرئ عليه وأنا أسمع، أخبرنا مثل قرئ عليه وأنا أسمع، يعني ما ليس هو الذي قرأ على الشيخ، وإنما قرئ عليه وهو يسمع. أما أخبرني معناه هو الذي قرأ على الشيخ، أنا الذي قرأت على الشيخ مباشرة. فالأولى سمعت ثم حدثني، وهذه مرحلة، هذه المرحلة الطبقة الأولى. بعدها أخبرني وقرأت عليه، هذه الثانية. تليها قرئ عليه وأنا أسمع، ومثلها أخبرنا لكن ما ذكرها، وهي بمعناها. وكل ذلك في العرض على الشيخ، أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، كلها عرض. والعرض يعني أن الشيخ ساكت وهو يقرأ عليه والشيخ يوافق. العرض عند الجمهور، العرض عند الجميع مقبول، لكن الجمهور يقولون إن السماع من لفظ الشيخ أعلى من العرض. وهناك من يرى أنهما سواء، وهذا ترجم عليه البخاري في باب العلم، باب من قال أخبرنا وحدثنا واحد، ومعناها أن العرض والسماع واحد. وهناك طائفة قليلة يرون أن العرض أقوى من السماع، ولكن هذا بعيد. فإما أن يكون واحدا كما يقول البخاري وابن عيينة ومالك وغيرهم، وإما أن يكون السماع أقوى كما هو قول الجمهور. طيب، يقول والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع بأن قال أخبرنا فكالخامس، اللي هو الخامس قرئ عليه وأنا أسمع. طيب، انتهينا من الخمس، هذه قرئ عليه وأنا أسمع أو أخبرنا واحد. طيب، اللي بعدها السادسة أنبأني. يقول والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. أنبأني بمعنى أخبرني، وأنبأنا بمعنى أخبرنا عند المتقدمين، فهي تعني أنه عرض عليه وقرأ عليه. فإن قال أنبأني معناه أنه تولى القراءة، وإن قال أنبأنا معناه أن غيره قرأ. لكن عند المتأخرين في القرون المتأخرة فرقوا بين أخبرني وأنبأني، فجعلوا أخبرني في القراءة على الشيخ، وأنبأني في الإجازة. والإجازة ما فيها قراءة ولا سماع من لفظ الشيخ، وإنما يقول خذ هذا الكتاب أجزتك أن ترويه عني. لكن الإجازة قد يكون معها مناولة وقد لا يكون معها مناولة. فالآن الإنباء يختلف فيها القرون الأولى عن القرون المتأخرة. فالقرون الأولى الإنباء بمعنى الإخبار، والمتأخرة الإنباء بمعنى الإجازة. يقول ثم ناولني ثم شافهني. ناولني أعطاه الكتاب. المناولة قد تكون مع إجازة وقد لا تكون مع إجازة. إن كانت مع إجازة يقال، يقول خذ هذا حديثي اروه عني، اروه عني، فمعناها الآن أنه ناوله وأجازه. أما المناولة بدون إجازة يقول خذ هذا حديثي، ولا يقول اروه عني، فهو الآن لم يجز له أن يرويه عنه، وإنما ناوله إياه. المناولة بهذه الصورة فيها كلام لهم. يقول ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. شافهه يعني أخبره أن هذا حديثه ولم يناوله إياه. ثم كتب إلي ثم عن ونحوه، كتب إليه يعني أن يكتب له أن هذا الحديث حديثه، فلا يناوله ولا يشافهه، وإنما يأخذه مكاتبة. ثم عن ونحوها، عن قد تأتي في الاتصال وقد تأتي في الانقطاع، وهي مهيع واسع، فلا تعني اتصالا بالضرورة ولا تعني انقطاعا بالضرورة. فعن وقال ونحوها تأتي بهذا وهذا، ولذلك صارت في آخر صياغ الأداء. صيغ الأداء في الجملة عندهم ما هو صريح بالسماع، ومنهم ما هو محتمل. الصريح حدثني وسمعت وأخبرني ونحوها، هذه متصلة. وعن وقال وذكر وحدث ونحوها، هذه محتملة. في قسم ثالث صريحة بالانقطاع، حدثت وذكر لي وأخبرت ونحو ذلك، وبعضهم يخرج هذا القسم الثالث لأنه لا يعني صيغة أداء بهذه الصورة. طيب، يقول والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. طيب، الآن عرفنا هذه الصياغ، وسيأتي مزيد تفصيل لها. يقول وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة ومختار. هذه مسألة طويلة، لكن خلاصتها هي التي ذكرها مسلم في المقدمة. خلاصتها إذا روى الراوي الثقة غير المدلس عمن عاصره وأمكن لقاؤه له بصيغة تحتمل السماع ولم يصرح بعدم سماعه أو بسماعه لكن هو ممكن، فهل هي على الاتصال أو لا؟ جمهور النقاد على أنها على الاتصال، وذهب مسلم إلى أنها ليست جمهور النقاد على أنها ليست على الاتصال، وذهب مسلم إلى أنها على الاتصال، وزعم أن ذلك إجماع، وقد رد عليه عموم أهل العلم هذا القول اللي هو الإجماع، وذكروا أن المسألة خلافية. وبشكل عام الأئمة بعد ذلك منهم من يرجح رأي مسلم وهي أنها على الاتصال، ومنهم من يرجح أنها ليست على الاتصال، وابن حجر هنا يرجح أنها ليست على الاتصال، يقول وهو المختار إلا أن يثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة، وهذا هو الذي عند الجمهور، لابد أن يثبت السماع ولو مرة واحدة، هو عبر باللقاء. فمن أهل العلم من يجعل اللقاء مرحلة بين السماع والعنعنة، ويقول البخاري وعلي بن المديني يشترطان اللقاء، ومنهم من يقول لا، اللقاء المقصود به ها هو السماع، فالبخاري وعلي بن المديني والجمهور يشترطون السماع، فمنهم من يعبر عنه بالسماع ومنهم من يعبر عنه باللقاء، وهذا أحسن، وهو الذي قرره الحافظ ابن رشيد السبتي، وله مصنف خاص في هذه المسألة من أنفع ما كتب فيها، وهو كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. طيب نترك هذه المسألة. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها كما سبق. المشافهة يشافهه ويقول هذا حديثي، فإذا قال اروه عني فهي الآن إجازة مشافهة، إجازة مشافهة، فيقول اروي عني حديثي، اروي عني حديثي، أو أجزت لك أن تروي عني مروياتي، ولا يناوله هذه المرويات، مشافهة فقط. المكاتبة يكتب له إلى فلان بفلان، أما بعد فقد أجزت لك أن تروي لي جميع مروياتي كتابة، هذه مكاتبة وتلك مشافهة، يعني هذه إجازة بالصوت بالكلام، وهذه إجازة بالكتابة. طبعا الإجازة كلها قد يصحبها مناولة فتكون أعلى أنواع الإجازة، وهذه مقبولة عند عمومهم، أما الإجازة بدون مناولة ففيها كلام عندهم، لكن كثرت الإجازة في القرون المتأخرة بعدما استقرت الرواية وضبطت الكتب، والأمر في ذلك واسع. يقول واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، يعني لو ناوله مناولة مجردة عن الإجازة لم تصح على المشهور، لم تصح، يعني لم يصح له أن يروي، بل لابد أن يقول اروه عني، وهي أرفع أنواع الإجازة كما مر. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام. طيب هذه طرق تحمل أخرى، طرق تحمل اللي كنت أقول عنها صفات التحمل، هي تسمى عندهم طرق التحمل، طرق التحمل هذه منها الوجادة ومنها الوصية ومنها الإعلام. الوجادة أن يجد بخط الشيخ، الإمام عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي، طيب أبوه لم يجز له مثلا أن يروي هذه الأحاديث، فالوجادة بدون إجازة لا يصح الرواية بها، لكن الوجادة مع الإجازة يصح. فإذا كان الإمام أحمد أذن لابنه عبد الله أن يروي عنه أحاديثه التي يجدها بخطه فهي الآن وجادة مع إجازة. طيب الوصية بالكتاب، يكون عنده كتاب فيقول أوصي بأن تعطى كتبي لفلان، فإذا قال وأجيز له الرواية منها الآن صحت الرواية من الكتابة. أما إذا كان مجرد وصية بالكتاب ولم يجز له الرواية فلا تصح. وكذلك الإعلام، كان يقول يا فلان هذه كتبي، هذه أحاديثي أرويها، إعلام مجرد لا يعني شيئا، كأنه مناولة مجردة، فإذا قال هذه كتبي اعرفها اروها عني، أجزت لك أن ترويها عني، هنا اقترن الإعلام بالإجازة فصحت الرواية بهذه الصفة. يقول: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام. هذه ثلاث من طرق التحمل، اللي هي الوجادة والوصية والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك. لا عبرة بالوجادة ولا بالكتابة ولا بالإعلام، لا عبرة بالوجادة ولا بالوصية بالكتاب ولا بالإعلام إن لم يكن مع ذلك إجازة، وإلا فلا عبرة بذلك. كالإجازة العامة، الإجازة العامة: أجزت لأهل بلدي أن يروا عني مروياتي. أهل البلد كثيرون، كلهم أجزتهم، هذه إجازة لا تسمن ولا تغني من جوع. وكذلك الإجازة للمجهول: أجزت لمن هم في السوق الآن أن يروا عني. من هم اللي في السوق الآن؟ هو لا يدري، بعيد عنهم. أو أجزت مثلا لمن يدخل مع الباب أن يروي عني غدا مثلا، ولا يدري من سيدخل. هذه الإجازة لا لا لا لا وكذلك المعدوم: أجزت لولد ولدك، هو الآن ما تزوج، وأجزت لولد ولده أن يروي عنك. هذا كله إجازة لا تصح على المشهور. يقول: على الأصح في جميع ذلك. طبعا الإجازة حصل توسع فيها في القرون المتأخرة، لأن الكتب انضبطت وأمن الخلل فيها، فصارت الإجازة إنما هي لإبقاء سلسلة الإسناد. أقف على هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.